Allah, Allah, Allah, Allah. الأسرار علم اليقين يا عالم الأسرار علم اليقين أختم لنا بالحسنى أختم لنا بالحسنى أختم لنا بالحسنى أختم لنا بالحسنى يا كريم الله علم اليقين يا عالم الأسرار علم اليقين اختم لنا بالحسنى اختم لنا بالحسنى اختم لنا بالحسنى اختم لنا بالحسنى يا كريم الله أحمد أحمد هدينا هدينا من دعا بخير الله أحمد أحمد هدينا هدينا من دعا نور العين نور العين نور العين نور العين يا إلهي يا إلهي نور العين نور نور نور نور نور نور نور نور جد الحسنين.